واختار الله عز وجل أن ينطق عيسى لبني إسرائيل بقوله اسمه أحمد، لأن أحمد اسم تفضيل بخلاف محمد، فأراد الله عز وجل أن ينطق عيسى بهذا الاسم الدال على التفضيل، كأنه يقول سيأتيكم رسول هو أحمد الناس لله عز وجل، وهو أحمد الناس خصالا، وهو أيضا أعظم الناس حمدا أن يحمدوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.